بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع المصنف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في عرضه للفوائد التي استنبطها رحمه الله تعالى، وهي منصوصة عليها في حديث عمرو بن عبسة بعد أن ساقه وذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسد الذرائع، ثم ذكر الفائدة الأولى، بل قبل ذلك أصلا فيما يتعلق بأخذ العبر من القصص التي حكاها الله عز وجل عن سائر أنبيائه فيما يتعلق بشأن المؤمنين والكفار والمنافقين، ثم بين الفائدة الأولى فيما يتعلق بهذا الحديث التي أخذها من النص في كون عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قد بين ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم له نكير، فدل على أن كل من سمع بنبي فالأصل فيه أن يركب كما ركب هو ويسير إليه، ولذلك ذكر الآية وهي أصل في هذا الباب: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين، الذي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقصد الخير. قصد الخير هو الحرص على تعلم الدين، لأسمعهم أي أفهمهم. وبين ذلك في مواضع عديدة من كلامه رحمه الله تعالى، وسبق في المقدمة ذكر كلامه وما يتعلق به الحجة الرسالية وكيفية إقامتها عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كابن تيمية وابن القيم، أن المراد بها مجرد البلوغ وليس المراد به ماذا؟ الفهم. ثم المراد به إمكان العلم وليس العلم بالفعل. إذن ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي أفهمهم. وبين رحمه الله تعالى أن بلوغ الحجة نوع وأن فهمها نوع آخر، كذلك إذا مر معنا على جهة التفصيل، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ قال في مواضع: إذ المكنة حاصلة، وذكر في موضع آخر أن مجرد وجود الرسول كاف في قيام الحجة. فإذا كان كذلك حينئذ هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى يدل على هذا الأصل العظيم، وكما مر أن هذا متفق عليه ولا خلاف فيه البتة. ثم الفائدة الثانية التي أشار إليها رحمه الله تعالى في هذا الحديث قال: وفيه، أي في هذا الحديث من العبر، أيضا آض يئيض أيضا مفعول به، أي نرجع رجوعا لذكر الفوائد من هذا النص، فنقول فيه من العبر أنه، أي أن الحال والشأن لما، أي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة، قال له: أرسلني الله. لما قال له عمرو: ما أنت؟ وعرفنا أن ما هنا سؤال عن الصفة وليس سؤالا عن الشخص. لو كان السؤال عن الشخص لجاء بلفظ من، ولكن لما قال: ما أنت؟ أي ما صفتك؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. وفيه أن كل نبي مرسل، كما مر معنا في شرح الحديث، كل نبي فهو مرسل، وأن كل مرسل حينئذ معه ماذا؟ معه رسالة، لأن رسول فعول بمعنى مفعول، إذن هو مرسل، وإذا كان مرسلا لابد من ماذا؟ لابد من رسالة. أرسلني الله، قال عمرو بن عبسة: بأي شيء أرسلك؟ لما قال أرسلني له علم من جهة لسان العرب أن الإرسال وكذلك البعث لابد من شيء مرسل به، وإذا كان كذلك فجاء السؤال: بأي شيء أرسلك؟ بأي شيء، أي ما حقيقة الرسالة التي أرسلك الله عز وجل بها؟ فهو سؤال عن الرسالة لا عن الرسول، لأنه علم لما قال له: ما أنت؟ قال: أنا نبي، إلى آخره. قال: بأي شيء أرسلك؟ أي بأي شيء، أي ما حقيقة الرسالة التي أرسلك الله عز وجل بها؟ فهو سؤال عن الرسالة أي المرسل به. قال بكذا وكذا، هذا من تصرف المصنف رحمه الله تعالى، لأنه يذكر الحديث به بالمعنى ويختصر لأنه ذكره أولا. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني بكذا، ولذلك عده بالباء، كذلك قلت كذا وكذا، قلت كذا كذا يستعمل في لسان العرب كناية عن الأشياء، يعني لا تريد أن تفصح فتقول قلت كذا وتكني وتأتي بهذا اللفظ استعارة عن قول أو فعل، وإذا كان شيئا واحدا حينئذ تأتي بلفظ كذا مرة واحد قلت كذا وفعلت كذا، وإذا كان عن أشياء متعددة حينئذ تقول قلت كذا وكذا وتأتي به بالواو العاطفة وتعطف عليه مثله. إذن كذا كناية عن الأشياء، يقال فعلت كذا وقلت كذا، فإن قلت فعلت كذا وكذا فلتعدد الفعل، هكذا قال في مصباح المنير. والأصل ذا، ثم أدخل عليه كاف التشبيه، كاف التشبيه ذا، ذا هذا ما نوعه؟ ذا اسم مفرد، اسم إشارة لمفرد مذكر، بذا لمفرد مذكر أشر. إذن الأصل ذا، ثم أدخل عليه كاف التشبيه بعد زوال معنى الإشارة والتشبيه، وجعل كناية عما يراد به وهو معرفة، فلا تدخل حينئذ ال، فلا يقال الكذا والكذا، إنما يقال كذا وكذا. هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى هو ما جاء فيه في الحديث قوله أرسلني بصلة الأرحام، بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، هذا الذي جاء فيه في النص. أرسلني بماذا؟ بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. حينئذ من جهة التفصيل ذكر أربعة أشياء، ومن جهة الحقيقة ذكر شيئين، أولا صلة الأرحام، وثانيا التوحيد. وفصل التوحيد هذا بقوله أن يوحد الله كسر الأوثان لا يشرك به شيء، فإن لا يشرك به شيء داخل في مفهوم التوحيد، وكذلك كسر الأوثان داخل في مفهوم التوحيد، لأن المراد كسر الأوثان تحطيمها إما بالمعنى من القلب وهو لازم عمل قلبي، وإما باعتبار الخارج وهو لازم مع القدرة، إذن هو داخل في مفهوم التوحيد. لا يشرك به شيء كذلك، لا أن يوحد الله لا يشرك به شيء كسر الأوثان، كلها تفصيل لشيء واحد. إذن ذكر شيئين وفصل فيه في الثاني، ولذلك قال المصلي ماذا؟ قال بكذا وكذا، كذا الأول صلة الأرحام، وكذا الثاني يتعلق بماذا؟ بالتوحيد. فهو في الحقيقة ذكر شيئين لا أربعة. قال بكذا وكذا، فتبين بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة أن الله تعالى أرسله بماذا؟ بالتوحيد، وداخل في مفهوم التوحيد كسر الأوثان وألا يشرك بالله تعالى شيء. فتبين من جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل المصنف فظهر، لأن هذا نص، هذا نص أرسلني بكذا وكذا، هذا تنصيص على المرسل به أو لا، فكأن من يسأل عن رسالته حينئذ أول ما يذكر إنما يذكر ماذا؟ الأصل الذي من أجله أرسل، ولذلك عبر عنه بكون زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية، فدل على أن ما عداه فهو فرع، لكن لا يدخل فيما ذكر من أصل الدين ما يتعلق بصلة الأرحام لدليل خارجي. فتبين إذا من جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل فظهر، لما قال ماذا؟ قال تبين، ولم يقل كذلك بان، لأن التبين فيه زيادة إيضاح. فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان، ولم يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بصلة الأرحام، لأن هذا مجمع عليه أنه ليس داخلا في أصل الدين، بدليل الأدلة الأخرى الدالة على أن جميع الأنبياء والمرسلين ما بعثوا من أجل التوحيد، وليس كذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حينئذ ما من رسول إلا يأمر قومه بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، والنهي عن ماذا؟ عن الشرك، ولم يذكر أو لم يذكر واحد منهم ما يتعلق بصلة الأرحام. فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية، رسالة عرفنا الرسالة ما جاء بها الرسول، لأن ماذا؟ أرسلت رسولا أي بعثته، بعثت برسالة يؤديها، فهو رسول بمعنى مرسل، وكل رسول لابد له من ماذا؟ من رسالة. زبدة الرسالة الإلهية نسبة إلى الإله، نسبة إلى الإله. حينئذ الإله هذا اسم من أسماء الباري جل وعلا، وله ويمكن أن يستعمل وصفا، لأن لفظ الجلالة الله مشتق منه، إما من إله بدون أل أو من الإله على القولين المشهورين عند أهل العلم. حينئذ الإلهية نسبة إلى الإله. والدعوة النبوية هنا أضاف الدعوة إلى النبي، وأضاف الرسالة إلى الإله، لأن الدعوة وصف للفاعل في الأصل، الذي يدعو هو الذي يكون شخصا. ولذلك قال تعالى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه داعية، وكل رسول فهو داعية، وكل عالم فهو داعية، وكل داعية فهو عالم. هذا الأصل. والتفرقة حادثة بين الداعية والعالم، حادثة عصرية، يعني لا وجود لها فيه بالشرع. حينئذ أدعو إلى سبيل ربك، أمره الله تعالى به بالدعوة، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ اشتق له وصف من هذا الوصف، أو لا أدعو، إذن دعا أو لا دعا، فهو داع اسم فاعل، دعا بماذا؟ بدعوة، إذن ينسب إليه، فهي دعوة نبوية. وأما الرسالة فهي تضاف من جهة المرسل، والدعوة إنما تكون وصفا لي للمرسل، فلا يقال الله عز وجل داعية هكذا إلا على جهة الإخبار والتوسع فيه في هذا اللفظ. وأما من جهة الشخص فالنبي صلى الله عليه وسلم داعية. قال هنا زبدة الرسالة الإلهية، أي خالصة الرسالة الإلهية، خالص الرسالة الإلهية. يقال زبد السمن قبل أن يسلأ، يعني قبل ماذا؟ قبل طبخه وأن يعالج. والقطعة منه زبدة، وهو ما خلص من اللبن إذا مخض، اللبن الذي قد مخض وأخذ منه زبدته، قالوا ماذا؟ مخيض وممخوض. حينئذ الخالص من اللبن، إذن ثم رسالة تامة، وثم ما هو خلاصة هذه الرسالة. فالرسالة حينئذ التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين، يمكن أن تعبر عنها بماذا؟ بأنها أصل وفرع. ولذلك نقول أصل دين الإسلام، إذن ثم ما هو زيادة على أصل الدين، أليس كذلك؟ فصلة الأرحام وبر الوالدين والنفقة والصدقة والصيام النفل والحج النفل إلى آخره، كل ذلك داخل في ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وداخل في الرسالة النبوية، الرسالة الإلهية، وكذلك الدعوة النبوية. لكن هذه ليست داخلة في أصل الدين. والمراد به أصل الدين وما قال عنه المصنف هنا زبدة الرسالة الإلهية، أنه ما يحصل به الفرق بين المسلم والكافر، وهو ما يتعلق به أصل الدين، وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا سيما هنا ما جاء في هذا الحديث ما يتعلق به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بل في أوائل دعوته عليه الصلاة والسلام. فبدأ بماذا؟ بدأ به بالتوحيد، إذا ليس ثم ما هو زائد على مجرد التوحيد. فدل ذلك على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين، لها أصل ولها فرع. الأصل ما يعبر عنه بأصل الدين، وهو ما يكون فرقا بين المسلم والكافر، وهو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى أن دعوته قائمة على بيان التوحيد. إذن وهو ما خلص من اللبن إذا مخض، وزبد اللبن رغوته. وعلمنا هذا مصنف رحمه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا زبدته الدعوة النبوية والرسالة الإلهية. من أين أخذنا هذا؟ من مطابقة الجواب للسؤال، لأنه سأله بماذا؟ بأي شيء أرسلك. وحينئذ أول ما يذكر ما هو؟ أول ما يذكر ما لا تصح الرسالة إلا به. فدل ذلك بمطابقة الجواب للسؤال، وهو أسلوب لغوي ومعروف في لسان العرب، إن لم يجري عليه المجيب حينئذ يوصف بماذا؟ يوصف بالعي والخروج عن سنن لسان العرب، يعني لا يكون عربيا قحا، بل يكون منسوبا إلى الجهل. فإذا سئل سؤال إلا ما جاء على ما يسمى بأسلوب الحكيم، هذه مسألة أخرى ليست مرادة هنا. حينئذ السؤال بما أرسلك الله عز وجل، الجواب أرسلني بكذا وكذا، إذن هل حصلت المطابقة؟ الجواب نعم. إذن أخذ المصنف رحمه الله تعالى أن زبدة الرسالة الإلهية هي التوحيد الذي نص عليه، من كون الأصل في عمر أنه عربي قح، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح منه عليه الصلاة والسلام، حينئذ الأصل الذي يدل عليه استعمال لسان العرب ومطابقة الجواب للسؤال. فلو خرج عن جوابه حينئذ لا وصف به بالعي، وهذا باطل لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآيات الدالة على أن الرسل إنما بعثوا بماذا؟ بالتوحيد، هذا أمر قطعي. فإذا كان ثم احتمال في هذا النص رجعنا إلى ماذا؟ إلى القطعيات، لأن هذه حادثة قضية عين، حينئذ يدخلها ماذا؟ يدخل الاحتمال، يدخل التشابه. فإذا كان ثم اشتباه في هذا النص حينئذ نقول عندنا أصل مطرد، وهي قاعدة كلية من قواعد الدين، بل هي أعظم قاعدة في الشريعة، أن الله تعالى إنما بعث الرسل وأنزل الكتب من أجل ماذا؟ عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدل ذلك على أن هذا هو زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية. قال رحمه الله تعالى: فتبين، أي من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية، وعرفنا هذا التعبير أنه لم يرد في النص، وإنما استنبطه المصنف رحمه الله تعالى أولا لمطابقة وجوب مطابقة الجواب للسؤال، وهو قد سأل عن الأصل الذي أرسله الله عز وجل به. ثانيا الآيات الدالة على أن الرسل إنما بعثوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثوا بماذا؟ بالدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. قال: هي توحيد الله بعبادته. هي في بعض النسخ هو، ويجوز الوجهان، لأن أن زبدة اسم أن، هذا مؤنث، وقول توحيد الله هذا مذكر، هو الخبر. حينئذ إذا جاء الضمير جاز مراعاة المبتدا فيؤنث ويقال أن زبدة الرسالة هي توحيد الله، وجاز أن يذكر باعتبار الخبر فيقال أن زبدة الرسالة هو توحيد الله، يعني يجوز مراعاة المبتدا فيؤنث، ويجوز مراعاة الخبر فيذكر، حينئذ يجوز التذكير والتأنيث. قال: هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وكسر الأوثان. وهذا عناه مصنف رحمه الله تعالى هنا النظر فيما يتعلق به بكسر الأوثان. كسر الأوثان بمعنى ماذا؟ لم يذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى كذلك صلة الأرحام لعلمه بما سبق، ما ذكرناه سابقا، لما قال زبدة الرسالة توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان. كسر الأوثان فأسقط صلة الأرحام، لأنها قطعا لا نزاع أنها ليست داخلة فيه في أصل الدين. بمعنى ماذا؟ أنه لو فوت وعصى وترك صلة الأرحام حينئذ لا يكون كافرا. والمراد هنا ما يحصل به الميز بين المسلم والكافر، فعبادة الله تعالى وحده، إن عبد الله تعالى وحده حينئذ فهو المسلم، وإن عبد الله تعالى وعبد غيره كما هو شأن المشركين في كل زمان حينئذ لا يكون مسلما. إذن أراد الوصف الذي يكون فارقا بين المسلم والكافر، فإذا حقق أصل الرسالة الذي هو التوحيد حينئذ قد وصف به بالإسلام بشرطه ألا يكون ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال: وكسر الأوثان. كسر الأوثان، أوثان جمع وثن، وسبق المراد به الوثن والتفرق بينه وبين الصنم، والمراد هنا الحقيقة، لأن الأوثان جمع دخلت عليه أل، حينئذ كسر الأوثان لو وجد وثن واحد كذلك وجب ماذا؟ وجب كسره. حينئذ الأوثان قلها ثلاثة، وهل المراد أنها ما كان دون الثلاثة لا يكون مرادا؟ الجواب لا، إنما المراد به هنا حقيقة الوثن، حينئذ أل تكون هذه جنسية فتبطل معنى الجمعية كما هو مشهور عند أهل البيان. فلو كان وثنا واحدا هو داخل في أصل الرسالة. والمراد به بالكسر هنا التحطيم والإزالة، وليس المراد به حقيقة الكسر، فإذا انتفى حينئذ لا يكون قد كسر الأوثان، إنما المراد به ماذا؟ إزالتها وتحطيمه. ولذلك لو دفنها حصل كسر أو لا؟ حصل أو لا؟ لو دفنها وغيبها عن الناس فلم تعبد، لا سيما إذا لم يعرف مكانه، حينئذ حصل. وليس المراد التكسير الذي هو التقطيع ونحوه، بل المراد به ماذا؟ إبطال عبادتها، سواء إبطالها بما يتعلق بالقلوب وهو بغضها ونحو ذلك، وهذا أساس وهو داخل في أصل الدين، أو إبطالها بمعنى ماذا؟ بمعنى تكسيرها في الخارج، وهذا معلق به بالقدرة، هو من الواجبات لكنه معلق به بالقدرة. فإذا كان كذلك فلو حرقها حصل به ماذا؟ المطلوب، ولو دفنها حصل المطلوب، ولو أغرقها في البحر كذلك حصل المطلوب. إذن كسر الأوثان ليس المراد به الكسر من حيث هو، وإنما المراد به إبطالها وإزالتها. ولا شك أن الإبطال معلوم من الشرع أنه يكون به تعلق القلب بها، وهذا داخل في مفهوم التوحيد، بمعنى يبغض هذه الأوثان ويعتقد بطلانها، بطلان عبادتها، وأنها باطلة وليست آلهة. هذا لن يصح إسلامه إلا به، لا يكون مسلما. وإذا كان كذلك حينئذ لو حصل عنده هذا الأصل وتحقق به، لكنه لم يقوى في الخارج على ماذا؟ على تكسيرها، ليست عنده قوة، ويخشى على نفسه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون معذورا، لأنه ليس داخلا في أصل الدين بهذا الاعتبار، وإنما المراد به ماذا؟ البغض وكراهية واعتقاد بطلانها. إذن كسر الأوثان هذا داخل في أصل الدين بهذا الاعتبار، إما كسرا حسيا وإما كسرا معنويا، بمعنى أنه يتعلق بالقلب. وكسر الأوثان هذه من شرائع الأنبياء، أو متفق عليه بين الأنبياء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية: قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى عليه السلام أنه أحرق العجلة، يعني العجل صار ماذا؟ صار إلها، وأحرقه موسى عليه السلام، وهذا داخل في كسر الأوثان أو لا؟ داخل في كسر الأوثان، أنه أحرق العجلة الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم، وكان من ذهب وفضة، وذلك محق له بالكلية. إذن المطلوب ماذا؟ إزالتها، المطلوب إزالة الأوثان بأي وسيلة كانت، فالوقف مع أو الوقوف مع الوسيلة هذا ليس مقصودا شرعيا، وإنما المراد إزالتها بأي وسيلة كانت. ولذلك قال ابن القيم: وذلك الذي هو الإحراق للعجل محق له بالكلية، وذلك محق له بالكلية. وقال عن خليل إبراهيم عليه السلام: فجعلهم جذاذا، جعلهم أي الأصنام جذاذا، وهو الفتات، يعني كسرها حتى صارت ماذا؟ صارت فتاتا قطعا، وذلك نص في الاستئصال. إذا المراد ماذا؟ استئصالها، الاستئصال يقال استأصلته، قلعته من أصوله، هذا الاستئصال. ومنه استأصل الله الكفار أهلكهم جميعا، سمى استئصالا. وروى الإمام أحمد، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث الفرج ابن فضالة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، وهدى للعالمين، يعني هداية يهتدي به الناس، وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان. هنا قال في الحديث هذا ماذا؟ كسر الأوثان، وهنا عبر بماذا؟ بالمحق. إذا المراد به ماذا؟ الإزالة. والمزامير والأوثان والصلب جمع صليب، وأمر الجاهلية لفظ الطبراني قال ابن القيم، والفرج حمصي قال أحمد في رواية هو ثقة، وقال يحيى ليس به بأس، وتكلم فيه آخرون، وعلي بن يزيد دمشقي ضعفه غير واحد، وقال أبو مسهر وهو بلديه لا أعلم به إلا خيرا وهو أعرف به، يعني أراد أن يصل إلى تصحيح الحديث، حينئذ دل على أن المعازف مما ماذا؟ مما تمحق، لأن كان بحثه فيه في المعازف، وكذلك المزامير والأوثان، وكذلك الصلب، وكل ما كان من أمر الجاهلية فالأصل إزالته ومحقه واستئصاله من أصله. قال رحمه الله تعالى: والمحق نهاية الإتلاف، أمرني الله عز وجل بمحقي، وذكر منها ماذا؟ الأوثان، فدل ذلك على أن المراد به ماذا؟ نهاية الإتلاف، ألا يبقى له أثر، هذا المراد به، ألا يبقى له أثر. لذلك عبر صاحب المصباح المنير عن هذا المحق بقوله: قيل هو ذهاب الشيء كله حتى لا يرى له أثر، لا يبقى له ماذا؟ لا يبقى له أثر، وكلما لم يبق منه شيء كان آكد في ماذا؟ في المحق والإزالة والكسر. قال: هو ذهاب الشيء كله حتى لا يرى له أثر، ومنه يمحق الله الربا، يمحق الله الربا يعني يزيل من ماذا؟ من أصله. قال ابن القيم: فالقياس يقتضي ذلك، قياس يقتضي ذلك، يعني لو لم يرد نص، هذا باب التنزل، لو لم يرد نص بكسر المعازف والمزامير والصلب ونحو ذلك ومنها الأوثان، القياس والاعتبار والنظر يدل على ذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى نهى، يعني لو لم يرد أن الأنبياء قد كسروا هذه الأصنام والأوثان لدلت النصوص بعمومها على ماذا؟ على وجوب ذلك، لأن هذه عبادتها محرمة، وبقاؤها وسيلة إلى عبادتها، وما لا يتم الواجب إلا به الذي هو ترك عبادتها، لا يتم الواجب إلا به فهو فوال، فكسر حينئذ يكون ماذا؟ يكون واجبا. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه لو لم يرد نص أن نبيا من الأنبياء قد كسر هذه الأوثان وحطم هذه الأوثان لدلت القواعد العامة والاعتبار والنظر والقياس على أنه يجب ماذا؟ يجب كسرها وتحطيمها وإزالتها ومحقها بالكلية. والوسائل أحكام المقاصد، وما لا يتم به ترك المحرم إلا به، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون فعله واجب، يكون فعله واجب، يعني لا يتم ترك الحرام إلا به وهو كسرها، صار الكسر ماذا؟ صار الكسر واجب. هذه من القواعد باعتبار العكس. قال: فالقياس يقتضي ذلك. ثم هل هي محل للضمان؟ لو كسر يضمن؟ لا يضمن. لو كسر المعازف لا يضمن. لماذا؟ لأن الشارع قد أهدر هذه الأشياء. فإذا كان كذلك حينئذ لا يلتفت إلى الضمان. الضمان إنما يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار ما له قيمة شرعية، قيمة شرعية. فلو كسر شيئا له اعتبار عند الناس وكان في الأصل أنه مباح من جهة الشرع، فحينئذ يقول هذا يضمن به بشرطه. ولكن المحرمات هذه لو كسرها لا ضمان، لو سكب ما يتعلق به بالخمر لا يضمن، ولو كسر المعازيف لا يضمن. باب أولى لو كسر ماذا؟ لو كسر الأوثان حينئذ لا ضمان، لأن الشرع لم يعتبر هذه كلها، ولذلك حرم بيع المعازف والخمر وكذلك الأوثان. قال ابن القيم: وأيضا فالقياس يقتضي ذلك، لأن محل الضمان هو ما قبل المعاوضة. ما قبل المعاوضة يعني ماذا؟ البيع والشراء، وهذا إنما يكون الأصل فيه الحلال، ما المحرم لا يجوز بيعه، المحرم لا يجوز بيعه، وما نحن فيه لا يقبلها البتة، فلا يكون مضمونا، لا يكون مضمونا. وإنما قلنا لا يقبل المعاوضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لا يجوز بيع الأصنام. وهذا نص. وقال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والملاهي محرمات بالنص وحرم بيعه. إذن ما يتعلق به المعاوضة هو الذي يتعلق به الضمان، وما عدا ذلك فلا. حينئذ لو كسرت الأوثان وكسرت الأصنام لا يقال بماذا؟ لا يقال بالمعاوضة، لا يقال بالمعاوضة. ولو جعلت محترمة في زمن من الأزمان، يوجد الآن في بعض الدول التي توجد فيها هذه القبور، لو هدمت عندهم قوانين تحفظ حرية الناس، فإذا كان ثم ما يتعلق به بهذه الأوثان فلو اعتدي عليها لضمن المعتدي وسجن إلى آخره. قل هذا كله يدل على ماذا؟ على أن هذه باطلة من أصلها، بل هذه قوانين مصادمة لزبدة الرسالة الإلهية، كذلك يكون مصادما لزبدة الرسالة الإلهية. قال القيم بعد ذلك: وقد قال أبو الهياج الأسدي قال لعلي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. طمسته طموس الدروس والإمحاء، يعني يمحوه، لا يبقى له ماذا؟ لا يبقى له أثر. والتمثال هو الصنم وهو الوثن، وما يتعلق بالقبر المشرف كذلك يجب تسويته به بالأرض، لأنها وسيلة إلى عبادته من دون الله تعالى. إذن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بماذا؟ بطمسي وإزالتي وكسري ومحوي الأوثان. قال ابن القيم: هذا يدل على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة، كل قبر مشرف وجب هدمه من جهة الشرع، من جهة الشرع، وهدم القبور المشرفة وإن كان من حجارة أو آجر أو لبن. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، لأنه جاء في الأحاديث أنه ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب، إذن يكسر الصليب مما يعبد من دون الله تعالى، وثن كما جاء في الأحاديث، صليب وثن. قال: فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم على محق المحرم وإتلافه بالكلية. قال: وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فلا التفات إلى من خالف ذلك. حينئذ كسر الأوثان يكون داخلا في زبدة الرسالة، وكذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل المذكور. ومقصوده رحمه الله تعالى أن إزالة الأوثان هو شريعة جميع الأنبياء متفق عليه بينهم، لأن بقاءها مناقض لأصل دين الإسلام، بقاءها تجويز للشرك الأكبر.